السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، أوحشتمونا كثيرا. أسأل الله عز وجل أن يعجل بلقاءاتنا المباشرة معكم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، ونعوذ بك ربنا من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. اللهم ارحم أخي مقدام الحضر خاصة، وارحم أموات المسلمين عامة. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله. اللهم نور له في قبره مد البصر. اللهم أفسح له في قبره مد البصر. اللهم باعد بينه وبين ذنوبه وخطاياه، كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقه من ذنوبه وخطاياه، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسله من ذنوبه وخطاياه بالماء والثلج والبرد. اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله، وارحمنا إذا سرنا إلى ما صار إليه. آمين. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى هذه السلسلة المباركة التي جعلناها تحت عنوان رسالة. بعثت من خلال هذه الحلقات برسالة إلى أخي المدرس، وبرسالة إلى أخي الطالب، وبرسالة إلى أخي الطبيب، وبرسالة إلى أخي المريض، وبرسالة إلى أخي التاجر، وبرسالة إلى جاري العزيز، وبرسالة إلى قريب الحبيب، وبرسالة إلى أخي الحرفي. وهذه رسالة جديدة جعلتها تحت عنوان رسالة إلى كل مسلم. عنوان الحلقة رسالة إلى كل مسلم. أحبتي في الله، يا من أكرمكم رب العالمين بنعمة الإسلام، يا من اجتباكم ربكم وهداكم واصطفاكم للدين الذي رضيه للعالمين، افرحوا بنعمة الله عليكم، احمدوا لفضل الله عليكم. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن كثير: وفضل الله ورحمته دينه، وفضل الله ورحمته دينه. الله يقول لكم افرحوا، لأنكم على الإسلام، لأنكم خرجتم بين أبوين مسلمين لم يطمصا فطرة الله التي فطركم عليها. ونبينا علمنا في الحديث الصحيح أن كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. احمد ربك على أنك ولدت مسلما بين أبوين مسلمين لم يطمصا فطرة الله التي خلقك عليها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فضل الله علينا واسع ونعم الله علينا نعجز عن عدها وعن إحصائها، فما تمر لحظة إلا ويأتينا فيها من ربنا ملايين النعم، ما تمر ثانية إلا ويأتينا فيها من ربنا ملايين النعم. قال ربنا: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ربنا آتانا من كل النعم، فهو الذي خلقنا من عدم، وهو الذي أسبغ علينا وافر النعم، وهو الذي هدانا من ضلالة، وهو الذي علمنا من جهالة، وهو الذي كثرنا من قلة، وهو الذي أعزنا من بعد ذلة، وهو الذي أغنانا من بعد فقر، وهو الذي علمنا من بعد جهل، هو الذي أعطانا اليدين والعينين والرجلين واللسان والشفتين. كلنا غرقى في نعم الله عز وجل، ولذلك ما يستطيع أحد منا أن يشكر ربه حق الشكر على نعمه عليه، لأنه يعجز ابتداء عن إحصاء النعم، فكيف يحصي شكرا على نعم لا يقدر على إحصائها ابتداء؟ فسبحان من لو سجدنا له بالعيون على شبى الشوك المحمى من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته، ولا العشير ولا عشرا من العشر. والله ما يستطيع أحد منا أن يشكر ربه الشكر الأتم الأكمل. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك. ولذلك لما علم ربنا عجز عباده عن حمده حق الحمد وعن شكره حق الشكر، حمد نفسه بنفسه فقال: الحمد لله رب العالمين، وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. لما علم عجزنا عن شكره حق الشكر شكر نفسه وحمد نفسه بنفسه وعلمنا كيف نحمد، كأنه يقول: لما أنزل الحمد لله قولوا إذا أردتم أن تحمدوني الحمد لله. احمد ربك يا مسلم، افرح لأنك مسلم، احمد ربك لأنه هداك واجتباك واصطفاك للدين الذي رضيه للعالمين وما رضي غيره وما رضي عن سواه. احمد ربك، انظر حواليك في أحوال البشر لتستشعر نعمة الله عليك. إلى هذه اللحظة التي تسمعوني وتشاهدوني فيها، إلى هذه اللحظة ملايين من البشر يعبدون البقر، وملايين من البشر يعبدون الحجر. إلى هذه اللحظة هناك من بني آدم من يعبد الأصنام، يعبدون صنم بوذا في الهند، في الصين، في اليابان، في بعض الباكستان والأفغانستان. الله أكبر. إلى هذه اللحظة هناك من يعبد صنم، وهناك من يعبد بقر. ولا أنسى كلمة غاندي لما قال غاندي: سأظل أدافع عن عبادة البقر ما حييت، إن أمي البقرة أفضل من أمي التي ولدتني. أي انتكاسة للفطر، أي خراب في العقول. احمد ربك، انظر حواليك واستشعر نعمة الله عليك. إلى هذه اللحظة هناك من يعبد حجر، وهناك من يعبد بشر، وهناك من يعبد بقر، وهناك معابد والله تعبد فيها الفئران. والله رأيت هذا بعين رأسي في فيلم تسجيلي، ناس في الهند إلى هذه اللحظة يعبدون الفئران، وغيرهم يعبدون النمل. الله أكبر. وهناك ملاحدة يقولون لا إله والحياة مادة، ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني مصائب الدهر، أو يعني التقدم في السن. وأنت اجتباك ربك وهداك وعلمك، أي سؤال تسأله تجد في الدين عليه جواب. الله اصطفاك، هداك، اجتباك، علمك، اختارك للدين الذي ما رضي عن غيره ولا رضي بسواه. أعظم نعمة امتن الله علينا بها نعمة الإسلام. ولذلك صدق من قال الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. والله العظيم لو افترشنا الحصى والتحفنا السماء وأكلنا الخبز اليابس المغمس في الملح الأجاج، لكننا نعيش بالإسلام ونعيش للإسلام، فنحن ملوك في سعادة لا تساويها سعادة. ورحم الله من قال إننا في سعادة لو علم بها ملوك الروم لجالدونا عليها بالسيوف. أولم يقل ربنا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني في دوره الثلاث في الدنيا وفي القبر وفي القيامة في الجنة. أولم يقل ربنا إن الأبرار لفي نعيم؟ قال ابن قيم الجوزية في الداء والدواء هم في نعيم في دورهم الثلاث في الدنيا وفي القبور في رياض مخضرة، وفي القيامة يدخلون جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما الذين ابتعدوا عن الإسلام، أعرضوا عن دين رب العالمين، فيكفيهم أن ربنا قال فيهم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضنك في الدنيا، وإن حصل الملايين وإن تزوج الحسناوات وإن سكن في القصور في ضنك، وفي القبر قبره حفرة من النار مستعرة، أما في الآخرة ففيها نار مجرد ذكرها شاب منه شعر النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول لكل مسلم في هذه الرسالة افرح بنعمة الله عليك، احمد ربك بعدد أنفاسك على فضله عليك عندما من عليك بنعمة الإسلام. الإسلام أعظم منة من الله بها علينا، ولذلك شنع الله على أقوام فقال يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الله سمى الإسلام منة، سمى الإسلام نعمة، بل هو أعظم نعمة، فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. افرح يا مسلم لأنك مسلم، لأنك على دين الله لا يقبل غيره ولا يرضى بسواه. قال جل جلاله إن الدين عند الله الإسلام. قال عز من قائل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. افرح لأنك على دين جميع الأنبياء الذي أمر به سيد الأنبياء. قال رب العالمين لنبيه محمد وأمرت، يعني النبي يعلمنا، وأمرت أن أسلم لرب العالمين. سيدنا إبراهيم قال ربنا عنه ووصى بها، قال أولا إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. أنت على دين كل الرسل، أنت على دين جميع الأنبياء، الأنبياء وصوا أبناءهم بالإسلام، قال ربنا ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ربنا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. كيف لا نفرح بالإسلام وربنا يقول فإن أسلموا فقد اهتدوا، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. كيف لا نفرح بالإسلام وربنا يقول فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. كيف لا نفرح بالإسلام والأنبياء كانوا يدعون الله أن يعيشوا على الإسلام ويموتوا على الإسلام هم وأبناؤهم. قال ربنا هو يحكي ما كان من إبراهيم عليه السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. إبراهيم عليه السلام يقول يا رب أحيني مسلما وأمتني مسلما، إسماعيل عليه السلام يقول يا رب أحيني مسلما وأمتني مسلما وأخرج من صلبي ذرية كلها مسلمة. افرح يا مسلم لأنك مسلم على دين رضيه الله ولا يرضى عن غيره. قال ربنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أنت على دين رضي الله به وعن، افرح لأنك مسلم لأن الله لا يسوي بين الكافر والمسلم. قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. افرح لأنك مسلم على دين الكون كله، الكون كله مسلم. قال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. يبقى وصيتي الأولى لكل مسلم افرح لأنك مسلم، اعتز بدينك، اعتز بإيمانك، اعلم قدر الأمة التي تنسب إليها. يا عبد الله أنت من أمة على رأسها سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، أمتك خير أمة أخرجت للناس، أمتك هي الأمة الشاهدة على كل الناس، أمتك هي الآخرة وجودا السابقة في الحساب وفي دخول الجنة يوم القيامة، أمتك يدخل منها 70,000 الجنة بغير حساب مع كل واحد من 70,000، 70,000. الله أكبر. احمد ربك على نعمة الإسلام. الوصية الثانية يا مسلم يا مسلمة أيها المسلمون ادخلوا في الإسلام كافة، خذوا الدين كافة، خذوا الدين بشموليته، لا يكن إيمانكم انتقائي. قال رب العالمين يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم هنا يعني الإسلام. شنع الله على بعض الناس فقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. يا مسلم خذ الدين برمته، خذ الدين كافة. نخطئ كثيرا، نخطئ كثيرا عندما نحسب أن الدين صلاة وصيام وزكاة وصدقة وحج وتفطير صائم وزبيبة ولحية ونقاب وتلاوة قرآن وأذكار ودروس علم وخطب جمعة وفقط. نخطئ كثيرا إذا حسبنا أن هذا هو كل الدين. لا، هذا بعض الدين، هذا جزء من الدين. يا سادة، الدين عقيدة، الدين عبادة، الدين أخلاق، الدين معاملات، الدين آداب، الدين شريعة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يا مسلم كن مسلما عقيدة، يا مسلم كن مسلما عقيدة. يجب عليك أن تعتقد أن المتفرد بالخلق والملك والتدبير هو رب العالمين. يجب عليك أن تعتقد أن المستحق للعبادة وحده هو الله عز وجل. يجب عليك يا مسلم أن تعتقد أن الله ليس له شريك، ليس له صاحبة، ليس له ولد، ليس له شبيه، ليس له نظير، ليس له مثيل، ليس له كفء. يجب عليك أن تعتقد أن الله قد تعالى عن كل المعايب، عن كل النقائص، عن كل خلل، عن كل شيء ليس فيه كمال. يجب عليك أن تعتقد أن الله له الأسماء الحسنى، أسماؤه بلغت في الحسن المنتهى، صفاته كلها علا، أفعاله كلها حكمة. يجب عليك أن تعتقد أن الله عز وجل حي لا يموت، على كل شيء قدير، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تخفى عليه خافية، يعلم الجهر وما يخفى، يعلم السر وأخفى، الماضي والحاضر والمستقبل عند الله سواء. يجب عليك أن توحد ربك، تصفي التوحيد لله، وتتبع رسول الله. يا مسلم كن مسلما عقيدة، لا تسأل إلا الله، لا تذبح إلا لله، لا تنذر إلا لله، لا تحلف إلا بالله. صف العقيدة، كن مسلما عقيدة. ثم عليك أن تعتقد، واللي أنا بقوله دلوقتي يا إخواني فرض عين على كل مسلم أن يعرفه ويعتقده. يجب عليك أن تعتقد أن الله خلق ملائكة خلقها من نور، هذه الملائكة منها من وكله الله بالريح، ومنها الموكل بالجبال، ومنها الموكل بالمطر، ومنها الموكل بالأجنة، ومنها الكتبة، ومنها الحفظة، على كل ما سبق أدلة. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال تعالى: له معقبات يحفظونه من بين يديه ومن خلفه من أمر الله. الله خلق الملائكة، خلقها من نور، ليس فيها ذكور ولا إناث، لأنها لا تتزوج ولا تأكل ولا تنام. من الملائكة من يقضي عمره كله ساجدا لله، منها من يمضي عمره كله راكعا لله، منه من يقضي عمره كله قائما بين يدي الله يسبح ويحمد ويقدس الله سبحانه وتعالى. قالوا: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الملائكة مجبولة على الطاعة، لا تعصى الله أبدا. قال تعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. منها الموكل بالجبال والريح والأجنة والكتبة والحفظة، منها الموكل بالوحي، منها الموكل بقبض أرواح العباد، منها الزبانية الذين يعذبون الكفار في النار، منها من يغرسون الغراس لأهل الإيمان في الجنة، ونحن نحبهم وهم يحبوننا ويستغفرون لنا ويريدون لنا الخير. ثم على الملائكة أربعة رؤساء كبار: ميكائيل الموكل بالقطر، إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، جبرائيل أمين سر وحي السماء الموكل بالوحي، وملك الموت. ما تقولش عزرائيل، عزرائيل هذه من عند أهل الكتاب، ليس عليها دليل في قرآننا ولا في سنة نبينا. يجب عليك أن توحد ربك، يجب عليك أن تؤمن بالغيب، ومن الغيب الذي يجب عليك أن تؤمن به الملائكة. كذلك يجب عليك يا مسلم حتى تكون مسلما عقيدة أن تؤمن أن الله أنزل كتب، على أنبيائه ورسله، أنزل التوراة على موسى، أنزل الإنجيل على عيسى، أنزل الزبور على داود، أنزل الصحف على إبراهيم، أنزل القرآن على محمد، عليهم أزكى الصلاة وأعطر التحية صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. نؤمن بهذه الكتب إجمالا، ونوقن أن القرآن هو آخر الكتب، هو المهيمن على كل الكتب، وأنه منهاج حياة، وأنه دستور المسلمين، فيجب علينا أن نطبق شريعته، ويجب علينا أن نحل حلاله ونحرم حرامه وننتهي بنواهيه ونقف عند حدوده. يجب عليك أن تؤمن بالكتب، تعتقد أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق، تعتقد أن القرآن فصل في كل شيء تفصيلا، ما غفل شاردة ولا واردة، تعتقد أنه كلام ربك المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كذلك يجب عليك أن تؤمن بكل الرسل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. يعني في قضية الإيمان بالجميع، والله العظيم لو صليت حتى أكلت الأرض من جبهتك، ولو صمت حتى تصبح كالعود المحترق، ولو آمنت بكل الرسل إلا رسول فأنت كافر. لابد أن تؤمن بكل الرسل، ولا توجد أمة على وجه الأرض الآن أبدا إلا أمة الإسلام تؤمن بكل الرسل. ما في أمة على وجه الأرض تؤمن بكل الرسل إلا أمتنا، إلا أمة الإسلام. فاليهود يكفرون بالمسيح، ويكفرون بسليمان، ويكفرون بمحمد عليهم الصلاة والسلام، والنصارى لا يؤمنون بالنبي، أما نحن فنؤمن بالمسيح عليه السلام، ونؤمن بموسى عليه السلام، ونؤمن بسليمان، ونؤمن بكل الرسل. وهؤلاء الرسل اصطفاهم ربنا واجتباهم، ولهم صفات خاصة، الصدق والأمانة والكياسة والفطانة والسلامة من الأمراض المنفرة والعصمة. ويجب عليك أن تؤمن أن خاتم الرسل محمد، خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وأن من ادعى النبوة من بعد النبي فهو دجال كذاب كافر. كذلك يجب عليك أن تؤمن باليوم الآخر، تؤمن بملائكة الموت، تؤمن أن القبر فيه سؤال، ستسأل في قبرك والله عن ربك وعن نبيك وعن دينك، تؤمن أن القبر إما أن يكون روضة من الجنة مخضرة أو حفرة من النار مستعرة، تؤمن أن بعد الموت بعث وبعد البعث حشر، وكتب وصحف تتطاير، وميزان وصراط وحساب وعتاب وعرض على الله وشفاعة وجنة ونار، كل هذا يجب عليك أن تؤمن به حتى تكون مسلما عقيدة. كذلك يجب عليك أن تؤمن بالقدر، تؤمن أن الله خلق كل شيء بقدر، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، كتب الله مقادير العباد، هي عنده في كتاب، رفعت الأقلام وجفت الصحف، جل جلال الله. يجب عليك أن تؤمن بكل ما سمعت حتى تكون مسلما عقيدة. فيا مسلم أسلم عقيدة، اوعى تذبح لغير الله، اوعى تنذر لغير الله، اوعى تطوف بضريح، اوعى تذهب لساحر، إياك أن تصدق كاهن، صف العقيدة، كن مسلما عقيدة، افهم القرآن، افهم السنة، افهم دينك بفهم سلف الأمة، بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وفاطمة وعائشة وخديجة، بفهم سفيان الثوري، بفهم محمد بن سيرين، بفهم أبي حنيفة، بفهم مالك، بفهم الشافعي، بفهم أحمد، بفهم القرون الثلاثة الفاضلة الأول. يبقى أوصيك أن تأخذ الدين بشمولية، الدين عقيدة، كن مسلما عقيدة، الدين عبادة، كن مسلما عبادة. الله تعبدنا بالأمر والنهي، انظر يا مسلم إلى ما فرضه الله عليك وقته، وانظر إلى ما حرمه الله عليك وجافه. مش أنت مسلم؟ مش أنت مسلم؟ مسلم يعني إيه؟ الإسلام يعني الانقياد، الخضوع، الإذعان، الاستسلام لله رب العالمين. كن مسلما عبادة. إيه معنى مسلم لا يصلي؟ إزاي مسلم ويأبى أن يركع ويسجد لله؟ يا أخي كن مسلما عبادة. إزاي مسلمة أقول لها إن الله فرض عليك الحجاب بآيات من سورة الأحزاب ومن سورة النور وبعشرين حديث نبوي؟ تقول لي مش مقتنعة. يا بنتي كوني مسلمة عبادة، ربنا تعبدك بالأمر والنهي، انظري إلى الفرائض. عايزين نعرض نفسنا على ما فرضه الله علينا، أين نحن من فريضة بر الوالدين؟ هل نؤدي هذه الفريضة على الوجه الذي يحبه الله؟ أين نحن من فريضة صلة الرحم؟ هل نؤدي هذه الفريضة على ما يحبه الله؟ أين نحن من فريضة طلب العلم؟ هل نؤديها على الوجه الذي يرضي الله؟ أين نحن من فريضة الإحسان على الجيران؟ هذه فرائض ضائعة، هل نؤديها كما أمر الله؟ أين نحن من الواجب الذي أوجبه الله علينا في حق الزوجة وفي حق الولد؟ أين نحن من فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فرائض بالعشرات ضائعة. يا أخي كن مسلما عبادة، الله تعبدنا بالأمر والنهي. المسلم لا يزني، المسلم لا يسرق، المسلم لا يرابي، المسلم لا يأكل أموال اليتامى، المسلم لا يزور، المسلم لا يزور، المسلم لا يكذب، المسلم لا يخون، المسلم لا يغدر. الله، مش ربنا نهانا عن كل هذه البلايا؟ يا أخي كن مسلما عبادة. إيه معنى أنك يعني ما شاء الله تصلي الضحى وتصلي قيام الليل ثم تذهب إلى بيتك فتجرع أبويك المرارات؟ يا أخي كن مسلما عبادة. ما المعنى أن تهش وتبش في وجوه الناس فإذا انقلبت إلى امرأتك تحولت إلى أبي لهب؟ يا أخي كن مسلما عبادة واتق الله. ثالثا، كن مسلما أخلاقا. مش الدين عقيدة؟ مش الإسلام عبادة؟ مش الإسلام أخلاق؟ هو مش النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق؟ رواه أحمد وحسنه الألباني. ده من أهم أهداف البعثة إن النبي علمنا الخلق، يهدينا إلى كمال الأدب. كن مسلما أخلاقا يا عبد الله. هو مش النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق؟ رواه مسلم. هو مش قال صلى الله عليه وسلم، قالت فيه عائشة كان خلقه القرآن؟ الله. سؤال يا إخواني، أقرب واحد من النبي يوم القيامة مين؟ النبي قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة من؟ أطولكم لحية؟ أكثركم صلاة؟ أحفظكم للقرآن؟ أكثركم شهادات مع 17 دكتوراه؟ مين؟ أكثركم حجا؟ أكثركم عمرة؟ أبدا والله. قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الأخلاق يا أخوانا، احنا عندنا انتكاسة في السلوك، عندنا انتكاسة في الأخلاق، عندنا انفصام في العبادات. أمر عجب، رجل يقيم الليل ويأكل أموال اليتامى ظلما، رجل يحج في كل عام وكرشه مليئة بفوائد الربا. ما هذا الهزل؟ يا أخي الإسلام مش عبادة وبس، الإسلام عقيدة، الإسلام أخلاق. أين أخلاق الإسلام من أخلاقك؟ أين أخلاق الإسلام من أخلاقك؟ ألم تسمع إلى الجارة المؤذية التي سئل فيها رسول الله وحديثها يشيب الشعر؟ اسمع العجب يا أخي. قالوا يا رسول الله فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق. شوف بقى، صوامة بتصوم يوم وتفطر يوم، قوامة كل ليلة بتصلي قيام للفجر، كريمة جوادة منفقة، حاجة حلوة قوي. قالوا ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. مغتابة، قال هي في النار، هي في النار. ولما سألوه عن الأخرى التي يعني لا تأتي إلا بالفرائض ولا تتصدق إلا باليسير من قطع الجبن الأقط، لكنها لا تؤذي جيرانها، خدوا بالكم ما قالوش لكنها تحسن، قالوا إيه؟ لا تؤذي، تكف الأذى فقط، لكنها لا تؤذي جيرانها. قال هي في الجنة، هي في الجنة. أوليس المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ أوليس المؤمن من أمنه الناس؟ أوليس المهاجر من هجر ما نهى الله عنه؟ أوليس هذا كله من كلام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ يا مسلم خذ الدين كافة، كن مسلما عقيدة، كن مسلما عبادة، كن مسلما أخلاقا. يا أخي المسلم صادق فلا يكذب، المسلم أمين فلا يخون، المسلم وفي فلا يغدر، المسلم حيي ليس بوقح، المسلم عف اللسان ليس بفحاش ولا متفحش ولا بذيء ولا لعان ولا طعان. يا أخي المسلم متواضع ليس فيه كبر، المسلم الكبر لا يعرف مدخلا إلى قلبه، الحسد لا يعرف مدخلا إلى قلبه، العجب لا يعرف مدخلا إلى قلبه. المسلم هين سهل لين بسام ضحوك كريم صفوح عفو، يكف الأذى ويبذل الندى، المسلم حسن المعشر، المسلم يألف ويؤلف. انت فين الكلام ده؟ انت فاكر الإسلام صلاة وقيام ليل وتحفظ 5 أجزاء من القرآن أو القرآن كله وانتهى؟ أين أنت من الإسلام أخلاقا؟ كن مسلما أخلاقا، عندنا انتكاسة في الأخلاق، عندنا انتكاسة في السلوك. تعلمون إن أكبر دولة إسلامية في العدد الآن هي إندونيسيا. كيف دخل الإسلام إندونيسيا؟ كيف دخل الإسلام إلى إندونيسيا؟ هل وصل الفتح الإسلامي إلى إندونيسيا؟ لا والله، ولا عسكري واحد وصل هناك. وفي ده رد على الذين يهرفون بما لا يعرفون ويقتلهم الحسد والحقد ويقولون إن الإسلام انتشر بحد السيف. طب إندونيسيا لم يصلها الفتح الإسلامي، ولا ماليزيا ولا بنغلاديش ولا الهند، هذه لم تصلها جيوش الإسلام. طب كيف دخل هؤلاء الإسلام؟ عن طريق أخلاق المسلمين. لما رأوا أخلاق التجار المسلمين الذين يبيعون ويشترون ويربحون ودينهم في رؤوسهم، لا يعصون الله في المكاسب أبدا. التاجر المسلم يعرض البضاعة كده ويجي الراجل غير المسلم، غير المسلم يشتري، يقول له خد بالك هذا الثوب فيه عيب في مكان كذا، العيب مش واضح بس خد بالك. الأمر عجيب قوي، يجي التاجر المسلم يوزن يوم يطبب الميزان، يعني يدي المشتري حقه وزيادة. يجي واحد يبيع للتاجر المسلم شيئا بثمن بخس، يوم التاجر المسلم يقول له لا انت عايز تبيع الثوب ده بكام؟ يقول له ب100 درهم، يقول له لا لا ده يساوي 150. البياع بيقول له خده ب100، يقول له لا انا هاخده ب150، لأن لو خدته منك ب100 يبقى بخستك حقك، يبقى ظلمتك، وربنا قال لنا ولا تبخسوا الناس أشياءهم. الكلام ده النهاردة أحلام، سامحوني على انفعالي، الكلام ده النهاردة خيال. تلاقي واحد يمكن مشتري ثلاجة مثلا لسه عنده بقالها أسبوع، لسه الكيس عليه، وبعدين احتاجت زوجته جراحة وما عندوش فلوس والجراحة عاجلة، واضطر ان هو يبيع عفش بيته، يعرض التلاجة على جاره اللي هو يمكن كان معاه هو بيشتريها، والله انا احتجت والتلاجة دي شارينها ب2000 جنيه وبقالها عندي جمعة ولسه بكسها، خدها مني. يقول له خدها ب1500. يا عم الحاج ده بقالها جمعة، وانا شاريها ب 2000 ولسه الكيس عليها والله، تاخدها ب 1500 تطير ربع ثمنها مره واحده؟ يقول له ماليش دعوه، ما هو اسمها في النهايه خارج بيت، وتاخد منه بالثمن البخس. وسكين الحاجه هي التي الجات، ولولا الحاجه لما باعها ابدا. وبعدين يروح بقى اللي اشترى يقول فطست البيعه، التجاره شطاره. لا، انت مصاص دماء، انت دراكولا، انت حرامي، انت لا تتقي الله. الله قال ولا تبخسوا الناس اشياءهم، اتق الله. فيا مسلم افرح باسلامك، يا مسلم احمد ربك على نعمته عليك، يا مسلم كن مسلما حقيقة، فالإسلام عقيدة كن مسلما عقيدة، فالإسلام عبادة كن مسلما عبادة، فالإسلام أخلاق كن مسلما أخلاقا، فالإسلام آداب كن مسلما آدابا. في كتب يا أخوانا، كتب ألفت في الآداب الإسلامية، الأدب مع الله، الأدب مع القرآن، الأدب مع النبي، الأدب مع الصحابة، الأدب مع الوالدين، أدب الاستئذان، أدب الضيافة، أدب الطعام، أدب حتى الخلاء له آداب. أنت فين من ده؟ جزء من دينك ضايع، جزء من دينك مهجور. أين أنت من الأدب في شأن الاستئذان؟ أين نحن من أدب الاستئذان؟ أين نحن من الأدب مع الله؟ أين نحن من الأدب مع الوالدين؟ أولا تعلم أنك لو رفعت صوتك على أبويك ولو كان في كلامك الخير فأنت عاق، هذا ينافي الأدب. ألا تعلم أنك لو جلست وأبوك واقف فأنت عاق، هذا سوء أدب. أين نحن من آداب الإسلام؟ يا مسلم كن مسلما آدابا، يا مسلم كن مسلما في المعاملة. يا أخي الدين المعاملة، الدين المعاملة. المسلم لما يتعامل مع الناس لا ينسى أنه مسلم، المسلم لا يأكل حراما، لا يشرب حراما، لا يعمل حراما، المسلم لا يغش في البيع، لما يتعامل مع الناس في البيع ما يغشش، المسلم لا يغش، المسلم لا يتعامل بالربا، المسلم لا يتعامل بالميسر، المسلم لا يأكل أموال الناس بالباطل، المسلم لا يمكن أن يكون نمام ولا مغتاب. المسلم لما يتعامل مع الناس لا ينسى أنه مسلم. المسلم لما يتعامل مع الزوجة يعاملها بما أمره الإسلام به. النبي قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. سئلت أمنا عائشة عن النبي في بيته، قالت كان في مهنة أهله، يرقع ثوبه، يخصف نعله، يحلب شاته. ربما قم بيته وهو من؟ رسول الله، وتحته 9 زوجات. كان من الممكن يرمي النعل لستنا عائشة تخصفه، ويرمي الثوب لستنا حفصة ترقعه، ويأمر ستنا ميمونة بحلبش، ويفعل ويعيش سلطان زمانه. لا، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. عامل والديك بما أمرك الله به. المسلم مسلم في معاملاته، في عمله، ما ياخدش رشوة، ما يفتحش الدرج، ما يعطلش مصالح الناس، ما يتكبرش على الناس بمنصبه. المسلم يجي في ميعاد الشغل بالتمام والكمال وينصرف في موعده. المسلم ما يزوغش قبل موعد الانصراف. يا أخي الدين المعاملة. عامل الناس بالإسلام، عامل والدك بالإسلام، عامل جارك بالإسلام، عامل حتى جارك الكافر لو جارك ده عابد صنم عامله بالإسلام، له عليك حقوق. قال ربنا والجار ذي القربى والجار الجنب، وقال نبينا فيما رواه البخاري ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. احنا فين يا اخوانا من التعامل الإسلامي؟ فين أخلاقنا وإحنا بنسوق العربيات؟ لو واحد راح كاسر عليك مرة واحدة ملبسك في الرصيف، عادي عادي، تجد المكان واقف والسيارات كلها واقفة وراك سيارة نقل ولا ميكروباص والكلاكس على آخره يوصيلك بالصمم. يا أخي هل هذه معاملة الإسلام؟ يا أخي هل أمرك الإسلام بذلك؟ رجل محترم جدا، شيك جدا، يمشي في عرض الطريق يلقي كيس الزبالة، هل هذه هي معاملة الإسلام؟ يا عبد الله ألا تعلم أن إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان؟ ألا تعرف أن النبي علمنا أن رجلا رأى غصن شوك في عرض الطريق فنحاه جانبا حتى لا يؤذي المسلمين فشكر الله له فأدخله الجنة؟ إحنا فين يا أخواننا من الإسلام؟ يا أمة يا مسلمون كونوا مسلمين عقيدة عبادة أخلاقا آدابا معاملات. ثم أوصي كل مسلم، يا مسلم يا مسلمة يا مسلم كن نموذجا مشرفا للإسلام، أمتك هي الأمة الأولى على الأمم. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أمتك هي الأمة الشاهدة على كل الأمم. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نبيك هو الأول على كل الرسل، هو الأول. قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر. نبيك هو صاحب اللواء المعقود والمقام المحمود والحوض المورود والشفاعة العظمى. الأنبياء من آدم إلى المسيح عليه السلام تحت لوائه يوم القيامة، هو أول من يقعقع أبواب الجنة. بقى كل المجد ده وكل الشرف ده وانت نموذج مشوه عن الإسلام بتصرفاتك بأخلاقك بمعاملاتك بتكره الناس في الإسلام؟ معقول؟ كن نموذجا مشرفا للإسلام. أنت طالب في إعدادية أو في ثانوية أو في جامعة، ليه ما تطلعش الأول؟ ليه ما تطلعش من العشر الأوائل؟ مش أنت تعرف ربنا؟ مش أنت بتركع وتسجد لله؟ مش أنت بتتلو كلام الله آناء الليل وأطراف النهار؟ أنت ليه دايما في آخر القافلة؟ ليه دايما في آخر الصف؟ يا أخي كن نموذجا مشرفا للإسلام، ليه ما تبقاش من العشر الأوائل؟ ولما يستضيفوك في التلفزيون كده أو في الجرائد أوائل الثانوية العامة ويسألك بقى المذيع أو الصحفي تقول له أنا كنت ببدأ يومي بصلاة الفجر وبعدين أذكار الصباح وبعدين أقرأ ربع من القرآن وبعدين أبدأ مذاكرة، ولما يسألك أنت جبت 95 أو 99% إزاي تقول له بفضل الله. قل بفضل الله وبرحمته بتوفيق الله. عايزين نشوف الكلام ده. كن نموذجا مشرفا للإسلام في أي مكان أنت فيه. لاعب كرة حتى، لاعب كرة، لاعب كرة يعني ملتزم، يعني خلوق، يعني لا تفعل ما يقلدك فيه الشباب من معصية الله. أنت نموذج يقلدك بعض الشباب. واحد مهندس في الشركة ليه بيجي متأخر؟ ليه بيغيب؟ ليه ماشي على سطر ويسيب سطر؟ يا أخي كن الأول، أتقن عملك. واحد طبيب عايزك تبقى الطبيب رقم واحد في المستشفى. كن نموذجا مشرفا للإسلام، فإن الدعوة إلى الدين بالسلوك أهم وأخطر وأبلغ وأعظم تأثيرا في الناس من الدعوة بالكلام والمواعظ والخطب. النبي عايزك يا أخي طموح، كان يقول إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. كن الأول دائما. ثم يا مسلم تعلم دينك. عار يبقى سعادتك حاصل على بكالوريوس كذا أو ليسانس كذا أو دبلومة في كذا أو ماجستير في كذا أو دكتوراه في كذا ولا تحسن الوضوء، ده عار، دي فضيحة. بقى يا رجل اشتعل رأسك شيبا ومش عارف تتوضأ. بقى سعادتك معاك 2 دكتوراه وقول لك اقرأ الفاتحة تقول لي اهدنا الصراط المستكين. مستكين هي ناقصة استكانة؟ مش عارف تقرأ الفاتحة؟ والله والله هناك حملت شهادات عليا والله لا يحسنون الوضوء، لا يحسنون قراءة الفاتحة. يا عم ده اللي أنا بقوله لك ده فرض عين عليك تتعلمه. فرض عين تعرف تتوضى ازاي، فرض عين تعرف تصلي ازاي، فرض عين تقرأ الفتحة صح ازاي، فرض عين تعرف أحكام الصيام. يا هذا فرض عين تتعلم عقيدتك. يا مسلم أقبل على دينك. بقى عارف نتائج المباريات وعارف أخبار الكورة وعارف اخبار النجوم وفلانه اتطلقت وفلانه اتجوزت وفلانه مش عارف حصل ايه وفلانه ضبطوها فين، عارف ده كله. نسالك في اي حاجه تتكلم كالببغاء. فاذا سالناك في دينك تصاب بالصمم والبكم يا مسلم. تعلم دينك، اقبل على القران، اقبل على السنه، اقبل على التفقه في الدين، زاحم العلماء بالركب في حلق الذكر، ثم عش هم الاسلام. عايز الدين ده يا ابني يبقى اكبر همك، عايزك تعيش هم المسلمين في كل مكان، وانصر دينك يا مسلم، انصر دينك يا مسلم، انصر دينك. كيف ينصر المسلم دينه؟ بان يعمل له. كيف يعمل المسلم لدينه؟ بان يتعلمه، ثم يعمل بما تعلم، ثم يدعو الناس إلى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة. أصلح نفسك، ثم أصلح زوجك، ثم أصلح ولدك، ثم ادعو الناس ما استطعت إلى دين الله. إن كنت تحسن الكلام فدبج كلمة، دبج خطبة جمعة. إن كنت تحسن الكتابة فاكتب مقالا، فاكتب ولو وريقة فيها بعض السنن، فيها التحذير من بعض البدع، اكتب كتابا صغيرا أو كتابا كبيرا واعرضه على أهل العلم. إن كنت لا تحسن الكلام ولا الكتابة فعلى الأقل دل على خير، فإن النبي قال من دل على خير فله مثل أجر فاعله. الحلقة بتاعت الشيخ فلان جاي الساعة كذا، حلقة ممتازة في التفسير، حلقة ممتازة في العقيدة، حلقة ممتازة في الفتوى، حلقة هيجلنا الشيخ فلان القرية بتاعتنا ويخطب الجمعة. دل الناس على الخير يا أخي. إن كنت لا تحسن الكلام ولا تحسن الكتابة يا أخي أهدي لإخوانك، هات 10 أشرطة تتكلم في حكم الصلاة، 10 أشرطة تتكلم عن الحجاب، 10 أشرطة تتكلم عن بر الوالدين، 10 أشرطة تتكلم عن الإحسان على الجيران، وأعطي الناس. اعمل لدينك، اتحرك يا مسلم، كن نموذجا مشرفا لهذا الدين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يباهي بهم رسول الله في الآخرة. اللهم استخدمنا لنصرة دينك، اللهم اجعلنا ممن يباهي بهم رسولك في الآخرة، اللهم اجعلنا ممن يباهي بهم رسولك في الآخرة. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك توابين، لك مطواعين، لك منيبين، مخبتين، أواهين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اهدهم للعمل بقرآنك، اهدهم للعمل بسنة نبيك، قيد لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، وتأخذ بأيديهم إلى ما فيه مصلحة البلاد والعباد. آمين آمين. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.